وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. رواه الترمذي وحسنه. هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الصلاح علماء الحديث، إذا قال الراوي، إذا قال الصحابي من السنة كذا، السنة لغة الطريق، والسنة منهج الحياة، من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل أمة سنة وإمام. فالشيء اللي تعودت عليه، زي مثلا هذه القبيلة سنتها في الزواج كذا، سنتها في المجاورة كذا، سنتها في الضيافة كذا، القبيلة الثانية سنتها في النكاح غير سنة هذه. فالسنة الطريقة التي تعارف عليها الجماعة. وهنا والسنة في الشرع ما هي؟ السنة في الشرع ايش؟ تطلق اطلاقين، تطلق على النصوص التي صدرت عن رسول الله مقابل القرآن. تقول الكتاب والسنة، يبقى الكتاب نصوص وحي من الله، والسنة وحي لرسول الله، كلاهما وحي. كما قال السيوطي: الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته. تعبدنا ولنا الأجر، ألف لام ميم، كل حرف إيش؟ 10 حسنات. لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا تعبدنا الله بتلاوته، ولنا على كل حرف 10 حسنات. ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته، ألا وهو إيش؟ السنة. ولماذا كان وحي؟ لنص القرآن الكريم في حقه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن اتفقوا كما قالوا: الحديث القدسي كلام الله، القرآن كلام الله، ولكن في الاصطلاح فرق بين القرآن الموحى به والمأمور بكتابته والمتعبد بتلاوته وبين الحديث القدسي. فكذلك هناك فرق بين الوحي الثالث وهو السنة النبوية. وتطلق السنة على منهج العمل. السنة في الأكل والشرب أن تأكل بيمينك، بصرف النظر عن الحديث الذي جاء: كل بيمينك يا غلام، سم الله كل بيمينك. تقول: السنة في النوم أن تضطجع على شقك الأيمن. يعني السنة يعني المنهج والطريق الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة. فهنا علي يقول من السنة، ما قالش من السنة قوله صلى الله عليه وسلم، تكون سنة قولية ونقل تشريع عن رسول الله، لكن هنا ينقل لنا سنة فعلية. من السنة أن تذهب إلى العيد ماشيا، تخرج من بيتك إلى محل ما يصلون العيد ماشي. ولكن إذا كان حينزل من قباء ولا من العوالي ولا من على ما كان عليه العهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلف كل إنسان ينزل من ذاك المكان ينزل ماشي. نقول أيضا يمكن في الزمن الأول لا بأس، الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاوز 50 كان يخرج إلى قباء تارة ماشيا وتارة إيش؟ راكبا. لكن الآن زي حالاتنا يقدر يروح ماشي. الآن الناس تغيروا، فقالوا لو ركب يركب من منزله حتى يقدم مشارف أو ما يقارب مصلى العيد فينزل ويمشي. وهنا في المشي قالوا لأنه ذاهب إلى عبادة، ويكون ممشاه كل خطوة له فيها أجر. طب وإذا جاي راجع، من السنة أن يذهب إلى أو يأتي إلى المصلى إيش؟ ماشيا. طب العودة لم يأتي لنا بها فيها علي بسنة. قالوا العودة على حسب العادة، إن كان المكان قريب ومن عادته أن يمشي مشى، وإن كان المكان بعيد ومن عادته ركوب يركب ولو من المصلى إلى بيته. وش الفرق بين الذهاب وبين العودة؟ قالوا لأن ذهابه من مكانه إلى المصلى بقصد العبادة، فهذا يتخلص فيه أو يتمحض فيه المشوار للطاعة والعبادة، لكن العودة انتهت العبادة، رجوعه إلى بيته عبادة؟ لا والله، يمكن رايح يأكل ولا رايح لشيء آخر، يمكن ينصرف إلى أرحامه إلى أقاربه إلى كذا إلى كذا. إذن السنة في الذهاب لمن كان يقدر على المشي أن يذهب ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب المصلى ماشيا وكان يغاير بين الطريقين، فقالوا كذلك سنة فعلية نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن بالسيارات، نسيب السيارة ونيجي ماشيين، والله لو قدرنا نعمل فسح ونوسع للناس السيارة بتاخد محل كم واحد، ونضيق بالسيارة في نوقفها وما في مواقف. لو عملنا بهذه السنة وكل إنسان بيته قريب أو يستطيع المشي وخلى سيارته هناك، والله عملنا اتساع وفسحة وخففنا على المرور وحلينا أزمة المواقف وجينا خفاف 24 جرام. لكن إذا ما قدرنا، إذا كان إنسان عنده سائق وجاء وصل وراح، إذا حصل موقف بعيد عن مضايقة الناس أو مزاحمتهم على حسب عرف الناس وظروفهم، الذي يهمنا في التشريع أن يأتي إلى مصلى العيد سواء كان في المسجد أو في المصلى في أي مدينة أو قرية يأتيها ماشيا. قالوا لأن في المشي أيضا نوع من التواضع وإظهار الإخبات إلى الله، فيكون من خروجه من بيته إلى مصلى فهو في جو روحاني وعبادة وإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. بعد من قضت المهمة بالصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام في أمان الله.